السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان الاتجاه الثاني من الاتجاهات التي ذكرت في حقيقة الحسن والقبح، وبالخصوص في هذه القضية وهي العدل حسن والظلم قبيح. قلنا بأن الاتجاه الأول يقول بأنهما أمران حقيقيان واقعيان يدركهما العقل العملي على حد إدراكه، لقولنا اجتماع النقيضين محال. ولا يوجد أيضا دليل على صحة هاتين القضيتين. الاتجاه الثاني الذي قلنا أنه منسوب إلى الحكماء هو أن هاتين القضيتين من المشهورات، من الأمور التي تطابق عليها العقلاء من غير وجود واقع وخارج يكشفان عن لا، العقلاء لتنظيم حياتهم تطابقت آراؤهم على أن العدل حسن وأن الظلم قبيح. ودليل هذا الاتجاه هو أننا عندما نفتش في اليقينيات التي يدركها عقل الإنسان لا نجد موضعا لهذه القضايا. عندما نرجع إلى اليقينيات الأورسطية، هي الأوليات الفطريات إلى آخر القائمة، هذه اليقينيات عندما ندقق فيها نفتش فيها لا نجد فيها موضع قدم لقضيتي العدل حسن والظلم قبيح. إذن تخرج من دائرة اليقينيات، فإذا خرجت فلتقع في أي دائرة بعد لا يهمنا ذلك، سواء وقعت في المشهورات أو حتى المشهورات في الآراء المحمودة أو في مكان آخر بعد لا يهم، المهم أنها خرجت عن دائرة اليقينيات ودخلت في دائرة أخرى. إذن الاستدلال والقياس المركب من هذه القضايا، يعني من قضيتي العدل حسن والظلم قبيح، يكون استدلالا داخلا في البرهان أو لا يكون داخلا في البرهان بناء على هذا الاتجاه الثاني؟ متى يكون الاستدلال برهانيا؟ إذا كانت مقدمات القياس مأخوذة من ماذا؟ من اليقينيات أو المنتهية إليها. والمفروض أن قضيتي العدل حسن والظلم قبيح ليستا كذلك، يعني ليستا ترجعين إلى مدركات العقل النظري. فعلى هذا الأساس فكل استدلال، التفتوا جيدا، فكل استدلال تكون مقدماته مبنية على أن العدل حسن والظلم قبيح يكون استدلالا برهانيا أم يكون استدلالا جدليا؟ يكون جدليا. إذن عندما نقول الله صادق، ما الدليل على أن الله صادق؟ ما الدليل؟ لأن الصدق عدل والكذب قبيح. طب الله لا يفعل القبيح، هذا برهاني بعد هذا الاستدلال لو جدلي؟ هذا يكون بعد داخل في دائرة الاستدلالات الجدلية. نعم، هذه القضايا من القضايا التي تطابق عليها العقلاء على مر الأزمنة وفي اختلاف شروطهم ثقافاتهم مستوياتهم اتفقوا على أن العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. فإذا عندما ندخل في قضية مقدمة وهذه المقدمة هي العدل حسن، يعني لأن العدل حسن لأن هذا يقع كبرى، أو لأن الظلم قبيح، هذا الاستدلال بعد لا يكون استدلالا برهانيا وإنما يكون استدلالا جدليا. هسه التفتوا، أنا أبين فد واحدة من طريقة من طرق الاستدلال. أقول الصدق حسن، أنت تسأل لماذا حسن يعني ينبغي أن يفعل. لو سألك شخص لماذا الصدق ينبغي أن يفعل، تقول لأنه عدل. هذه لأنه عدل يعني ماذا؟ يعني كبرى هذا الاستدلال، والصدق حسن. لماذا الصدق حسن؟ لأن الصدق ماذا؟ عدل. خب لو سألتك هذا السؤال، لماذا أن العدل حسن؟ تقول لأنه عقلي يقول. بعد هنا بعد لا أسألك لماذا، باعتبار أنه قال العقل، فإذا نابع من قوة العاقلة، من حق القوة العاقلة. إذن هذا الاستدلال وأمثال هذا الاستدلال الذي يعتمد على كبرى العدل حسن الظلم قبيح، يكون استدلالا برهانيا أم يكون استدلالا جدليا بناء على الاتجاه الثاني؟ يكون استدلالا جدليا. وهذا ما لا يمكن لعلماء الأصول، ومن حقهم ذلك أيضا، أن يقبله. لماذا؟ لأنهم بوجدانهم يرون أنه إذا كان الأمر كذلك فهذا معناه أنه هذه القضايا التي قال الشارع عنها ينبغي ولا ينبغي في الإطاعة، قال ينبغي أن تطيع ولا ينبغي أن تطيع، أو يجب عليك الطاعة لله، ثم قال في مكان آخر لو خالفته فهو قبيح، هذه بعد تكون كلها أمور ماذا؟ باعتبار العقلاء، وإلا ليست أمور واقعية حقيقية كشف العقل عنها. وحيث أنهم لم يستطيعوا أن يقبلوا هذه النتيجة التي انتهى إليها بعض الحكماء، قالوا ماذا؟ قالوا ببداهتهما، لأن وجدانهم كان يقول بواقعيتهما، دليلا لا يوجد على ذلك. إذن انتهوا إلى ماذا؟ إلى أنهما أمران بديهيان مدركان للعقل العملي. فلهذا تجدون بأنه في مباحث الأصول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ينقل عبارة عن المحقق الأصفهاني، الجزء الأول من مباحث الأصول للسيد الشهيد صفحة 549، يقول: ذكر رحمه الله، يعني ذكر المحقق الأصفهاني، أن البديهيات منحصرة في ستة أقسام: الأوليات والفطريات والحسيات والتجريبيات والحدسيات والمتواترات. وقضايا العقل العملي، يعني العدل حسن الظلم قبيح، لا تدخل في شيء من هذه الأقسام الستة. أما عدم دخولها في الأربعة الأخيرة فواضح، لأنه العدل حسن ليس من المتواترات ولا من الحسيات ولا من التجريبيات ولا من الحسيات. وأما الفطريات فلا علاقة لقضايا العقل العملي بها، إذ القضايا الفطرية دائما تكون منطوية على قياس كما في قولنا الأربعة الزوج. أما في قبح الظلم مثلا فلا نرى أي قياس مستبطن فيه. وأما الأوليات فهي التي يكفي تصور طرفيها للجذل بالحكم، وليس الأمر في باب العقل العملي كذلك، وإلا لما وقع الخلاف فيه. إذن خرجت قضية العدل حسن والظلم قبيح ماذا؟ خرجت عن دائرة اليقينيات. واضح صار؟ الاتجاه الأول ماذا قال؟ قال داخلة في اليقينيات. ما معنى اليقينيات؟ يعني مضمونة الحق، يعني مضمونة الصحة. اجتماع النقيضين محال، مضمون الصحة لو مو مضمون الصحة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا يستحيل لا إقامة دليل على الإثبات، لا على النفي لا على الشك. العدل حسنا أيضا كذلك، لا يمكن إقامة الدليل عليه، فهي مضمونة الحقانية، مضمونة الصحة، مضمونة المطابقة للواقع. الاتجاه الثاني قال القضايا المضمونة الحقانية هي ماذا؟ هي اليقينيات، والعدل حسن والظلم قبيح ليست ماذا؟ ليست من هذه القضايا، فدخلت في عالم وفي دائرة أخرى. واضح صار المطلب إلى هنا؟ أكو سؤال في توضيح المطلب؟ ننتقل إلى بيان الاتجاه الثالث. في هذا الاتجاه الثالث نحن قلنا في المقدمة بأنه لو قطعنا النظر عن الفاعل بما هو فاعل لا معنى للبحث عن الحسن والقدر، لأن الفعل بما هو فعل بقطع النظر عن فاعل ذلك الفعل لا معنى للسؤال عنه بأنه حسن أو قبيح. يعني السؤال سؤال خاطئ. رحمة الله على الأستاذ الشهيد الشيخ المطهر رحمة الله تعالى عليه، كان يقول طرح السؤال الصحيح هو نفس الجواب. وهؤلاء بحسب اعتقادنا لم يطرحوا سؤالا صحيحا وإنما طرحوا سؤالا خاطئا، فانتهوا إلى نتائج خاطئة في الجواب، انتهوا إلى نتائج خاطئة. شوفوا أنتم في الواجب سبحانه وتعالى لو سألتم هذا السؤال وهو أين مكانه تصلون إلى جواب أو لا تصلون إلى جواب؟ لا تصلون إلى جواب، وإذا وصلتم تصلون إلى ماذا؟ إلى النفس. وهذا هو السؤال الذي طرحه الغرب على نفسه، وهو أين الله؟ وبحث عنه في كل مكان، في التجربة، في السماء، في الأرض، فلم يجده، قال إذن غير موجود. أما لو كان من الأول كان فرض السؤال هذا، يعني السؤال كان مبني على هذا أنه ليس كمثله شيء، هذا فرضه. ثم تسأل الله موجود أو ليس بموجود، تصل للنتيجة أو لا تصل؟ نعم تصل، لأن السؤال ماذا؟ سؤال صح. هنا أيضا أهل الكلام من أول الأمر طبعا هو أهل الفلسفة في بعض الأبحاث، من أول الأمر طرح السؤال أن الفعل بما هو فعل بقطع النظر عن فاعل ذلك الفعل هل يتصف بالحسن والقبح أو لا يتصف. فانتهوا جماعة إلى أنه ماذا؟ يتصف. وانتهت أخرى إلى أنه لا يتصف، ولكن من أخذوا هذه النتائج عمموها لكل فاعل، مع أنه كان ينبغي من أول الأمر أن يسألوا هذا السؤال، وهو أن الفعل الصادر من فاعل معين هل يتصف بأنه حسن عقلا قبيح عقلا أو لا يتصف. لهذا إذا تتذكرون نحن واحدة من الأمور السابقة التي طرحناها ماذا قلنا؟ أن السؤال أو أن قولكم الفعل العدل بما هو عدل حسن أم قبيح، فسواء كان الفاعل خالقا أو كان ماذا مخلوقا، سواء كان عالما أو كان جاهلا، سواء كان قادرا أم كان عاجزا، سواء كان غنيا أم كان فقيرا محتاجا، سواء كان حكيما أو كان لاهيا وعابثا، هذا السؤال الجواب عليه ماذا؟ أن السؤال خطأ. لا معنى لأن يكون الفعل في نفسه حسن أو قبيح، وبعبارة أخرى لا، الفعل في نفسه لا حسن ولا قبيح. لا مقولة المعتزلة الذين قالوا أن الفعل في نفسه ماذا حسن، الفعل في نفسه ماذا قبيح. والشاهد على ما نقول، التفتوا جيدا، والشاهد على ما نقول، لو فرض أن الفاعل كان جاهلا يعلم أنه هنا لا بد أن يعدل، يعلم أو لا يعلم هنا لا بد أن يعدل، جاهل هنا لا يوجد مستحق، يوجد مستعد، ولكن هو لا يعلم به، عندما يمنع هذا قبيح أو لا ليس بقبيح، يعني يذمه العقلاء أو لا يذمه العقلاء، يقع موردا لذم العقلاء أو لا يقع، عالم ولكنه عاجز، عالم أن هذا محتاج ولكنه مشلول لا يستطيع أن يمد يده في جيبه ليعطيه، هذا نذم نحن أو لا نذم؟ العقلاء يذموه أو لا يذموه؟ لا يذموه. عالم وقادر ولكن محتاج، أنت درهم في جيبك، درهم في جيبك، ويوجد هناك محتاج آخر يحتاج إلى درهم وأنت محتاج إلى الدرهم، إذا لم تعط الدرهم له أنت مذموم أو غير مذموم؟ لماذا؟ لأنه أنا محتاج، لماذا تقدم حاجته على حاجته؟ هسه إذا أعطيت قدمت غيرك على نفسك إذا أصبحت آخر، لكن لم تفعل قبيح. إذا من هنا نستكشف أن الفعل بما هو فعل يعني العادل، ما هو معنى العادل؟ سأفترض إعطاء كل مستحق ما يستحق، إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له، هذا إنما يكون قبيحا عدم الإعطاء، أو إعطاء من لا يستحق يكون ظلما، منع المستحق يكون ظلما، إعطاء غير المستحق يكون ظلما، هذا ممن يكون قبيحا؟ يكون من فاعل عالم قادر غني كامل. أما الفعل بما هو فعله عدل حسن أو ليس بحسن؟ تقول لا عدل ولا حسن، سالب بانتباه الموت. الظلم بما هو ظلم، بما هو هو أساسا، أنا في اعتقادي بأساسا لا يصدق عليه عدل ولا ظلم أصلا، أصلا معنى عدل والظلم أنه ماذا؟ يعني صدر فعل من فاعل. أما إذا لم يكن هناك فاعلون أساسا لا معنى لأن يتصف فعل من الأفعال بأنه عدل أو ظلم. العدل أو الظلم بالإضافة إلى ماذا؟ إلى فاعل معين. إذا كان الأمر كذلك بعد لا يصح أن نبحث هذا البحث الكلي أن العدل حسن في ذاته أو ليس حسنا في ذاته، أن الظلم قبيح في ذاته أو ليس قبيحا في ذاته. لابد أن نقسم البحث إلى مقامين. المقام الأول في الفعل الصادر ممن؟ من الخالق. المقام الثاني في الفعل الصادر من المخلوق. لماذا مقامين؟ بعد ذلك سيأتي. الآن نتكلم بعد ماذا؟ إذن بعد نحن لا كما فعل في التجريد بحث أولا في إثبات الحسن والقبح العقلي ثم رتب عليه ماذا؟ أن الله لا يفعل القبح. موجود الكتاب؟ كتاب موجود؟ شوفوا في أفعاله وفيه مسائل. المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح من فاعل معين أو بغض النظر عن الفاعل، بغض النظر عن الفاعل. ثم بعد أن انتهى أنه يوجد عندنا حسن وقبح عقلي جاء إلى فعل الله، قال ماذا؟ لا يفعل القبيح وإن كان قادرا عليه. في الفصل الذي بعده قال في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، هذا فصل. ثم الفصل لاحق في أنه تعالى قادر على القبيح. نحن نقول أن هذا البحث الأول بعد ماذا لا يمكن أن نطرحه بحثا مستقلا عن فعله سبحانه وتعالى وعن فعل المخلوق. واضح الفرق بين الاتجاهات؟ في الاتجاه الأول، في الاتجاه الثاني كلاهما فرض أنه يمكن أن نبحث في الحسن والقبح بما هو هو. الأشعرية ماذا فهموا؟ قالوا أنه الفعل بما هو فعل لا معنى لأن يتصف بأنه عدل أو أنه ماذا؟ ظلم. ولكن هذا لا يتصف عمموه حتى لو صدر من فاعل ومن هو الله. وكان خطأهم في هذه النقطة، مو في أن الفعل بما هو فعل لا يتصف بالحسن والقبح، لا هذا صحيح، هذا المطلق في اعتقادنا صحيح، خلافا للمعتزلة الذين قالوا أن الفعل بما هو فعل ماذا؟ يتصف بالحسن والقبح. ولكنه هؤلاء عمموا، قالوا سواء كان الفاعل هو الله أو كان الفاعل هو المخلوق، قال لا فرق. الجواب لا، إذا نسب إلى فاعل فإن الأمر يختلف. إذا نسب الفعل بما هو فعل إلى فاعل معين يتصف بماذا؟ يتصف بالحسن والقبح الذاتي، بالمعنى من الذاتية التي أشرنا إليها فيما سبق. قلنا الذاتية مو من قبيل الزوجية للأربعة التي لا يستحيل أن تنفك، يستحيل، مستحيلة الانفكاك. هنا العادل يمكن أن ينفك عنه، ولكن ذاتا يمكن، عقلا يمكن، ولكنه وقوعا ينفك أو لا ينفك. يعني فيها استحالة وقوعية، فيها وجوب وقوعي. في العدل يوجد وجوب وقوعي، وجوب كتبال الإمكان والامتناع التي هي المواد الثلاث. ما أدري واضح المطلب ولا؟ فلهذا نحن أيضا ماذا فعلنا من أول الأمر؟ قلنا أن البحث إما في فعل الله وإما ماذا؟ وإما في فعل مخلوقاته. أن البحث في العدل، في العدل والظلم أنهما حسن وقبيح أم لا، تارة نبحثه في فعل الله سبحانه وتعالى، وأخرى نبحثه ماذا؟ في فعل الإنسان في فعل المخلوق. ومن هنا نحن عندما لو سألنا سائل قال لنا ماذا تقول؟ العدل بما هو عدل حسن لو قبيح، نقول هذا عنوان العدل لا يصدق إلا إذا صدر ماذا؟ من فاعل. عند ذلك ننظر إلى الفاعل، الفاعل من هو؟ إذا كان عالما غنيا قادرا حكيما فالعدل حسن أو ليس بحسن، واجب أو ليس بواجب، نعم ولكن وجوب عن لا وجوب عليه. الظلم بما هو ظلم قبيح أو ليس بقبيح، يقول مع العزل عن الفاعل أو مع الأخذ بعين الاعتبار فاعل معين، مع العزل عن الفاعل لا معنى له لأنه ينبغي ولا ينبغي هذه صفة الفاعل، دم العقلاء ومدح العقلاء هذه صفة الفاعل تترتب على الفاعل لا على الفعل بما هو فعله. إذا صار النظر إلى فاعل معين نقول إذا كان عالما غنيا قادرا حكيما فالظلم منه ماذا؟ ممتنع، لا أن الظلم ممتنع. لماذا؟ لأن عقلي يقول لا مو هكذا، وإنما الظلم ممتنع منه وما كان ربك بظلام للعبد، وما كان نفي الشأنيات نفي الانبغاء نفي أنه لا يليق بي لا يسانخني. إذن من هنا نحن بعد لا نبحث أن العدل حسن الظلم قبيح في نفسه، وإنما ماذا نقول؟ إما نتكلم في فعل الله وإما نتكلم في فعل المخلوق، في فعل الخالق في فعل المخلوق. في فعل الخالق ماذا نقول؟ نقول دل الدليل على أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، دل الدليل. فلو سألنا سائل أن الله يفعل العادل أو لا يفعل نقول نعم، لو سألنا لماذا الجواب ماذا تجيبه أنت؟ تقولون لأنه ماذا؟ حسن. فلو سألك سائل آخر قال لماذا أن العدل حسن؟ المنهج المعتزلي لماذا كان يجيب؟ يقول عقلي يقول العدل حسن. أما لو سألنا سائل في المقابل سأل هذا المنهج هذا الطريق، لو سألنا الله يعدل أو لا يعدل نقول يعدل جزما وجوبا عن جزما مانعا من النقيض، يعني يستحيل ألا يعدل ولكن وقوعا. لماذا؟ ها؟ لأنه كمال وهو عين كمال. إذن نحن نعتقد بأن العدل حسن والظلم قبيح أيضا في فعل الله، ولكن نعتقد بأنهما أمران عقليان كشف العقل عنهما لو يمكن الاستدلال عليهما، يمكن الاستدلال عليهما. ولكن يمكن الاستدلال عليهما عندما نفرضهما مرتبطين بفاعل معين بما هما هما، لا يمكن الاستدلال عليهما. اي تبادر الى ذهنكم، نحن نستطيع ان نثبت ان العدل حسن والظلم قبيح بالدليل، لا هذا ما يمكن اثبات التسليم ولا. اذا الاتجاه الاول والاتجاه الثاني عندما كان يتحدث يتحدث بماذا؟ في العدل بما هو عدل بقطع النظر عن الفاعل، في الظلم بما هو ظلم بقطع النظر عن الفاعل. يقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، بل ندعي ماذا؟ أن الفعل بما هو فعل لا معنى لأن يتصف بأنه عدل فينبغي أن يفعل، ظلم فينبغي ماذا؟ أن يترك. إذا نسب إلى فاعل عند ذلك يمكن إقامة الدليل عليه. ما هو دليلنا؟ قلنا بيناه مرارا، وهو أن الفاعل إذا كان عالما وكان قادرا وكان غنيا وكان حكيما فإنه لا يفعل الظلم، فإنه يفعل العدل. لماذا يفعل العدل؟ لأنه كمال. لماذا لا يفعل الظلم؟ لأنه ماذا؟ نقص. هنا ينقطع السؤال أو لا ينقطع السؤال؟ قد يقول قائل أنه ومن قال بأن الكمال مطلوب وأن النقص ماذا؟ منفور غير مطلوب. قد يأتي هذا السؤال، وهو أنه صحيح العدل ماذا؟ كماله، ولكن من أين تقولون وكل كمال فهو مطلوب؟ الجواب على ذلك أن الكمال مرجعه إلى ماذا؟ إلى الوجود، وأن النقص مرجعه إلى ماذا؟ إلى العدم. والوجود مطلوب لذاته أم لا؟ نعم. والعدم منفور عنه أو لا؟ نعم. وهذا ما ذكرناه فيما سبق، أن الوجود خير محض وأن العدم شر محض. هذه العبارة قرأناها فيما سبق في هذا توضيح المراد صفحة 21. هناك قال إن الخير حقيقي وإضافي، أن الخير حقيقي وإضافي وكذلك الشر. أما الحقيقيان يعني الخير الحقيقي والشر الحقيقي، فالخير هو ما تطلبه الأشياء من حيث هي أشياء، والشر ما تنفر عنه الأشياء من حيث هي أشياء. فلذلك نقول أن الوجود والعدم، أن الوجود خير حقيقي لأن كل شيء فرضته يطلب وجوده أو يطلب عدمه، طبعا بغض النظر عن الموانع والمزاحمات الخارجية. لا، لو خلي وطبعه يطلب وجوده وبقاء نفسه لو يطلب عدم وجوده. فالوجود مطلوب والكمال مرجعه إلى ماذا؟ إلى الوجود. والنقص شر، لماذا؟ لأن مرجعه إلى ماذا؟ إلى العدم. واضح صار المطلب إلى هنا؟ إذن نحن نعتقد بأن العدل حسن وينبغي أن يقر في الحق سبحانه وتعالى، وأن الظلم قبيح ولا ينبغي أن يفعل لأنه ماذا؟ نقص طبعا في فعله تعالى. ومرجع الكمال والنقص إلى الوجود والعدم. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا تتذكرون نحن قلنا بأن هذه ينبغي ولا ينبغي لها ملاكات متعددة. مرة أن ينبغي ولا ينبغي، لماذا؟ لأنهما كمال ونقص. وأخرى ينبغي ولا ينبغي، لماذا؟ لأنه ملائم ومنافر. وثالث ينبغي ولا ينبغي، لماذا؟ لأنه مصلحة و فافسد. يعني ينبغي لأنه كمال، ينبغي لأنه ملائم، ينبغي لأنه مصلحة، ولا ينبغي لأنه نقص، ولا ينبغي لأنه منافر، ولا ينبغي لأنه ماذا؟ فيه مفسدة. واضح هذا؟ الآن أي هذه الانبغاءات التي نقولها في الواجب توجد فيها جميع هذه الملاكات لو بعضها دون البعض الآخر؟ يعني الله ينبغي أن يفعل العادل ولا ينبغي أن يفعل الظلم، لماذا؟ لأن العدل كماله ولأن الظلم نقصه. هو هذا الملاك الثاني يتم أو لا يتم؟ الملائم والمنافر يتم أو لا يتم؟ ها؟ كيف؟ لا. قلنا فسرنا الملائم والمنافر، ماذا احنا في مثلا؟ قلنا الملائم للطبع والمنافر للطبع. قلنا هذا الفعل ينبغي ان يفعله، لماذا؟ لانه ملائم لطبعه، وذاك الفعل لا ينبغي ان يفعل، لماذا؟ لانه منافر لطبعه. هذا المعنى، هذا الملاك للحسن والقبح ينسجم في الحق، يوجد في الحق او لا يوجد؟ بلي نوع من النقص. لماذا؟ جيد، لماذا؟ طبعا أنا إنما أسأل باعتبار أنه هذا المطلب ذكرته فيما سبق، ولكن الإخوة قلنا بأن الله له طبع ومزاج وليس له طبع ها؟ إحنا بالمعنى الذي تقدم أنا بدي أقول ذكرت ما الملائم والمنافر، قلت هذا ملائم لطبعي ينبغي أن أفعله، وذاك منافر لطبعي لا ينبغي أن أفعله. هذا الملاك معقول في الواجب أو ليس بمعقول؟ موجود في الواجب أو ليس بموجود؟ ليس بموجود. ولكن هذا الملائم والمنافر يمكن ماذا؟ يمكن تلطيفه بإرجاعه إلى المسانخ وغير المسانخ. يعني ينبغي أن يفعل العادل، لماذا؟ المسانخ له العادل والمسانخ له الظلم. فإذا الله ينبغي أن يفعل العادل، لماذا؟ لأن العدل مسانخ له، ولا ينبغي له أن يفعل الظلم، لماذا؟ لأن الظلم غير مسانخ له. فلك لا تأتي بعبارة المسانخة، عبر بعبارة ماذا؟ لائق به وليس لائقا به. اللائق به أن يعدل أو أن لا يعدل؟ أن يعدل. اللائق به أن يظلم أو لا يظلم؟ لا يظلم. إذن مرجع الملاك الثاني وهو الملائم والمنافر مرجعهما إلى ماذا صار؟ إلى الملاك الأول، يعني إلى الكمال والناقص. وحيث أنه عين الكمال ومبرأ عن كل ناقص، إذن يلائمه العادل، يليق به العادل ولا يليق به الظلم. واضح هذا المطلب؟ إذن الملاك الثاني أيضا معقول في حقه سبحانه وتعالى، ولكن بعد تلطيف الملائمة والمنافرة بإرجاعهما إلى الكمال والنقص، إلى ما يليق به وما لا يليق به. المعنى الثالث أو الملاك الثالث وهو المصلحة والمفسدة، توجدان في فعله أو لا توجدان في فعله؟ يعني ينبغي أن يفعل لأن مصلحته في الفعل، ينبغي لا ينبغي أن يفعل لأن مفسدته ماذا في الفعل. معقول في حق الباري أو غير معقول؟ ها؟ غير معقول؟ لو معقول ما غير معقول، أكو من يقول بمعقوليتهما؟ شنو الله عنده مصلحة، يعني إذا هذا الفعل لا يفعله هو ناقص، إذا لا يفعل ما يحصل تلك المصلحة. ها؟ يعني المصلحة للفعل في وجود، للفعل بعد في وجود، للطرف الآخر ما تعد للطرف الآخر إلا الفعل، يعني تريد أن تقول أنه توجد مصلحة ومفسدة، ولكن مو مرتبطة بالفاعل وإنما مرتبطة بمن؟ بالفعل. إذن الله ينبغي أن يفعل لمصلحة، ولا ينبغي أن يفعل لماذا؟ لمفسدة، ولكن هاي المصلحة والمفسدة ترجع إلى الفاعل وإلى الفعل، يستحيل أن ترجع إلى الفاعل. لماذا يستحيل أن ترجع؟ لأنه لا يعقل أن نقول أن الله إن فعل هذا فهذا في مصلحته، يعني إن لم يفعله ماذا؟ ليس في مصلحته. وبعبارة أخرى، هذا الفعل في مصلحتي وذاك الفعل ليس في مصلحتي، ماذا معناه؟ معناه لو فعلت هذا الفعل أستكمل به، ولو أفعل ذاك الفعل ماذا؟ لا أستكمل به، فهذا في مصلحتي ذاك ماذا؟ ليس في مصلحتي. والله هل يمكن أن يفعل فعلا يستكمل به أو لا يمكن ذلك؟ لا يمكن. إذن المصلحة والمفسدة وهما الملاك الثالث للفعل غير معقولان بالنسبة إلى ذات الفاعل، يعني إلى الواجب سبحانه وتعالى. أما بخلاف ماذا؟ بخلاف المعنى الأول وبخلاف المعنى الثاني، بخلاف الملاك الأول بخلاف الملاك الثاني، فإن الكمال والنقص مرجعهما إلى ذات الفاعل، وأن اللائق بذاته وغير اللائق بذاته مرجعهما إلى من؟ إلى الفاعل. أما المصلحة والمفسدة فمرجعهما إلى ماذا؟ إلى الفعل لا إلى الفاعل. يعني الله خلق لأن الخلق في مصلحته أو لأن الخلق في مصلحة المخلوق؟ ها؟ إذا قلنا أن هذا الخلق في مصلحته يعني يستكمل به، فلو لم يخلق لكان ناقصا، إذن الله لابد أن يخلق حتى يتخلص من النقص فيكون كاملا ماذا؟ بالخلق. وهذا خلف كونه أنه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وعدة، فوق الكمال فوق الكمال. إذن عندما نقول لو لم يخلق، لو خلق كان فيه مصلحة، هذه المصلحة مرجعها إليه لو مرجعها إلى الفعل، مرجعها إلى ماذا؟ إلى الفعل. ما دي واضحة هذه النقطة ولا لا؟ بالذات مصلحة الفعل، يعني لو لم يخلق لما وصل إلى هذه المصلحة، لما وصل إلى هذا الكمال، لما وصل إلى هذا الكمال الفاعل والفعل، لما وصل الفعل لما وصل. متى يمكن أن يصل المخلوق إلى القرب الإلهي؟ القرب الإلهي كمال له نقص، متى يمكن أن يصل إلى القرب الإلهي؟ عندما يخلق أو عندما لا يخلق؟ عندما يخلق يمكنه ماذا؟ أن يترقى في مراتب الكمال للوصول إلى القرب الإلهي. فإذا خلقه لكماله، لكمال الفعل لو لكمال الفاعل وهو الحق سبحانه وتعالى، لكمال الفعل فهو في مصلحة الفعل، فهذا الخلق لأجل مصلحة في الفعل لا لأجل مصلحة في الفاعل. وهذا معنى قوله إن شاء الله كما سيأتي في محله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن العبادة غاية الفاعل وغاية الفعل، أن العبادة غاية كمال الفاعل وكمال الفعل، أن العبادة مصلحة الفاعل ومصلحة الفعل، مصلحة الفعل. هسه احنا نجي الى أصحاب. فقط انا ابين المطلب بانه بعد هذا القسم الثالث من ملاك الحسن والقبح بعد لا يمكن ارجاعه الا الى الفاعل، لا بد ان يرجع الى ماذا؟ ها؟ الى الفعل، حتى نفهم انه لماذا نقول ان الاحكام الشرعية ناشئة من مصالح ومفاسد. واحنا سنأتي ان شاء الله في علم الاصول ماذا نقول؟ نقول أن الأحكام الشرعية ناشئة من مصالح ومفاسد. مصالح ومفاسد لمن؟ للفعل وللفاعل؟ للفعل. واضحة هذه النقطة؟ بيانه إن شاء الله يأتي في المقام الثاني عندما نتكلم في فعل المخلوق. ولعل تسميته هذا، طبعا هذا الكمال وهذه المصلحة والمفسدة مرجعها إلى كمال الإنسان وإلى نقص الإنسان، هذه المصلحة والمفسدة للإنسان ترجعها إلى ماذا؟ إلى كمال الإنسان وإلى نقص الإنسان. يعني الطاعة في مصلحته يعني في كماله يرقيه في مراتب الكمال، العصيان مفسدة يعني ماذا؟ يعني نقص. إذن المصلحة والمفسدة أيضا مرجعها لمن؟ إلى الكمال والنقص، ولكن مو الكمال والنقص في الفاعل، وإنما الكمال والنقص أين؟ في الفعل. ولعله والله العالم إنما سمي هذا الكمال والنقص في الفعل بالمصلحة والمفسدة تمييزا له عن ماذا؟ عن الكمال والنقص الذي يرجع لمن؟ يرجع إلى الفاعل سبحانه وتعالى. واضح إلى هنا المطلب؟ يبقى عندنا سؤال واحد، وهو أننا بنحو الإجمال أرجعنا المصلحة والمفسدة في الفعل أرجعناه إلى كمال الفعل وإلى نقص الفعل، وفي الواجب أيضا أرجعنا العادل والظلم إلى كماله وإلى نقصه. يوجد فرق بين هذين الكمالين والنقصين أو لا يوجد؟ نعم يوجد فرق أساسي، وهو أن الفاعل إنما يفعل لأنه كمال، وأن الفعل وهو الإنسان إنما يفعل لأنه كمال ويريد الوصول إلى كمال. فرق بين المقامين. يعني نحن عندما نقول الله يفعل لأن العدل كمال، يعني يريد بهذا الفعل يصل إلى الكمال، فلو لم يفعل فلو لم يعدل لكان ناقصا، هكذا؟ لا، هو كمال فماذا؟ فيفعل العادل، مو يفعل العادل لأنه يريد الوصول إلى كمال. أما أنا وأنت عندما نفعل العادل نفعله لأننا كمال أو لأننا نريد الوصول إلى الكمال؟ نريد الوصول إلى الكمال. إذن فرق أساسي بين تعليل أفعالنا بالكمال والنقص وتعليل أفعاله بالكمال والنقص، لا يخلطون أحدهما بالآخر. فلهذا نحن ميزنا بين مقام فعل الله وبين مقام فعل الإنسان. قلنا لابد أن يقع البحث في مقامين: المقام الأول في فعله سبحانه وتعالى، المقام الثاني ماذا؟ في فعل مخلوقه، في فعل الإنسان. أضرب لكم مثال. شوفوا، تارة أن الإنسان لا توجد عنده ملكة الجود، ملكة السخاء، يريد أن يعود نفسه على هذه الملكة. الجود والسخاء كمال له نقص، كمال، هو فاقد لهذه الملكة. خب، عندما يكون فاقدا لهذه الملكة، إذا أراد أن يحصل على هذه الملكة لابد أن يفعل ماذا؟ لابد أن يعطي يمنة ويسرى، من يستحق ومن لا يستحق، حتى توجد عنده هذه الكمال، هذه الملكة، هذا الكمال. هو دا يفعل الفعل، يعني دا يعطي، ولكن دا يعطي لأنه واجد ملكة السخاء، لو لأنه يريد الوصول إلى ملكة السخاء. يعني اللهم دا يعطي، أنا دا أعطي. التفت جيدا، التفت للمطلب جيدا. الله يعطي لو ما يعطي؟ يعطي. أنا مدى أعطي لو ما أعطي؟ أعطي. هذا عطاؤنا يختلف ولا يختلف؟ من حيث العمل الخارجي لا يختلف. هو دا يعطي درهم، أنا مدى أعطي درهم. أكو فرق بين في العمل الخارجي؟ ولكن الله يعطي لأنه فاقد للجود والسخاء فيريد أن يصل إلى هذه الملكة، أو لأنه جود يعطي لأنه جود. أما أنا وأنت عندما نعطي، ها، نريد الوصول إلى الكمال. واضح صار المطلب؟ إذن قف، هذه الكمال، كمالات الجود، افترض الجود، افترض السخاء، افترض أي عطاء، هذه الكمالات متناهية أو غير متناهية؟ غير متناهية. إذن المخلوق كلما أعطاه، كلما أعطاه، هو يريد ماذا بعطائه؟ ماذا يريد؟ أن يصل إلى مرتبة أعلى، ثم فوق هذه المرتبة توجد مرتبة أو لا توجد مرتبة؟ ها؟ فإذا هم يعطي مو لأنه كمال، نعم هو كمال هذه المرتبة، بس يريد بهذا العطاء أن يصل إلى ماذا؟ إلى كمال أعلى. هذا متصور في الحق أو غير متصور؟ في فعله متصور غير متصور؟ إذا افترضوا أن الله جواد وله مظهر ووجود في عالمنا، أيضا هو ماذا؟ جواد، هو الإمام الجواد سلام الله. افترضوا ذلك، ها؟ عندما يجود هو ويجود هذا الوجود، وجودهما واحد لو اثنان، ذاك يجود لأنه عين الجود، يعني لأنه جواد، لأنه جود، لأنه كمال. وهذا يجود لأي شيء؟ ليستكمل في كل مرتبة، لأن المفروض أن المراتب متناهية أو غير متناهية، لا يريد أن يصعد إلى مرتبة فوقها، فهذه المرتبة تكون معدة لأن يصل إلى ماذا؟ إلى مرتبة فوقها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أولا وبالذات لك، هسه هذا ثانيا وبالعرض وين يصير؟ يلا. إذن أنت عندما تعلم، عندما ترشد، عندما تدرس، عندما تعطي، عندما دائما وأبدا أنت تريد ماذا؟ أن تصل إلى كمالك، ولكنه أنت لا تصل إلى ذلك الكمال إلا من خلال ماذا؟ إلا أن يصل جودك إلى هذا إلى هذا إلى هذا. فهذا مطلوب بالذات لو مطلوب بالعرض، مطلوب بالعرض، وكمالك مطلوب لك بالله. واضح؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يوجد عنده كمال مفقود أو لا يوجد؟ ها؟ فإذا عندما يفعل للوصول إلى كمال أو لأنه عين الكمال، فإذا هو الفاعل وهو الغاية. له غاية، غايته ما هي؟ غايته نفسه. لماذا؟ لأنه لا يوجد فوقها كمال حتى يطلب ذلك الكمال بفعله. إذن هذا الفرق احفظوه حتى عندما نأتي إلى مبحث أن أفعال الله معللة بالأغراض أو غير معللة، نسأل هذا السؤال، وهو أن الغرض غرض الفعل وغرض الفاعل أي منهما؟ إن سألتم عن غرض الفعل فهو موجود، إن سألتم عن غرض الفاعل موجود أو غير موجود؟ نعم موجود، ولكن هو لا أنه غيره، خلافا للأشعرية الذين قالوا أنه ماذا؟ لا غاية له، لا توجد له غاية، ولكن هو الغاية كما أنه هو الفاعل. إذن اتضح لنا إلى هنا فرق أساسي بين الكمال الذي يكون منشأ للفعل والفعل الذي يكون منشأ للوصول إلى كمال. والله سبحانه وتعالى كمال ينشأ عنه الفعل، وأنا أفعل لكي أصل إلى كمال. تتمة البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.